بعض المواطنين يستخدمون عمالا ويأخذون عليهم نسبة 30%، فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال أم حرام لقاء كفالتهم؟ جزاكم الله خيرا. والبعض يأخذ من العامل 5000 ريال لقاء نقص الكفالة وأن يتركه يعمل الحساب. المعروف عند العلماء أن هذا لا يجوز، النقود أداء الكفالة هذا لا يجوز إلى فساد كبير، يريد عمال لا يرضى عن دينهم ولا عمل، ومن ثم هو مخالف لما رسمته الدولة وبينته الدولة للناس. فالواجب على مستقبل العمال أن يلتزموا بما قررت الدولة في كيفية استيرادهم حتى لا يتلاعبوا في المملكة وحتى لا يكثروا المفسدون في المملكة، فعليهم أن يريدوا أن يوردوا كما شرط عليه، ولا يوردوا إلا مسلما، يوردوا كافرا، عليهم أن لا يوردوا إلا مسلما دون كافر.